بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه إجابة على أسئلة الأسبوع، استفسارات الأسبوع 25. يقول أخونا السائل في صفحة 1344: ما مراد عمر من قوله وما ما ترى من جزعي فهو من أجلك ومن وأجل صاحب أصحابك؟ والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. والجواب أن المعنى أن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى عمر يجزعه، كأنه يجزعه يعني كأنه يزيل عنه الجزع، مثل ما تقول كأنه يعني يمرض فلان، يعني يزيل عنه المرض، يخفف عنه المرض، ويجزعه يعني يزيل عنه الجزع، مثل قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال عنهم الفزع أو أزيل عنهم الفزع. يعني يخفف عنه ابن عباس، ثم ذكر له صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبته لأبي بكر، وأن هذا من أعظم النعم التي من الله عز وجل بها على عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه يعني فرق، يعني يثني على الله ويقول هذا من الله بها علي، ما هي من جهدي يعني، فهذا يعني من تواضعه ومن إخباته. قالوا: أما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، في خط مطبع بس في البخاري أصحابك أو صيحابك، يعني من أجل الناس، أخشى على الأمر من بعدي أن يحدث فرقة. ثم قال: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، يعني لو أن لي ملء الأرض، كل ما فوق الأرض هذا يمتلئ ذهبا، فاستطعت أن أفتدي من عذاب الله عز وجل بهذا الذهب كله لفعلت ذلك قبل أن أرى عذاب الله، قبل أن أراه يعني قبل أن أرى العذاب. وهذا من خشيته لله جل وعلا، رضي الله عن عمر وأرضاه، وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. السؤال الثاني يقول في صفحة 1364: يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. هل معناه أنه صار كافرا مرتدا عن الإسلام أم الكفر كفر أصغر؟ الجواب يا أخي الكريم، هذه المسألة شرحها العلماء، شرحوا هذا الحديث وبينوا خطورة إلقاء التكفير على المسلم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يكفر أخاه المسلم ويطلق هذه الكلمة عليه، وأن من عقوبتها أنها ترجع، إن كان كما قال يعني إن كان كافرا وإلا رجعت عليه والعياذ بالله، وهذا خطورة شديدة. لكن هل معناها أنه يخرج من الإسلام فنقول لمن ألقى على غيره أنه كافر أنه كفر؟ الجواب أن أهل العلم نصوا على هذه المسألة بعينها، وأن من يلقي على غيره التكفير وهو غير مستحق للتكفير يكون وقع في الكفر، لكنه في الكفر الأصغر، وليس هذا من باب التخفيف عنه، يعني لا يقال هذا الكلام تخفيفا عنه ولا تهوينا من هذا، إنما هذا يقال حتى يفهم الحديث، وأنه لا يقتضي تكفير الملقي، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المسلم أن يحذر من إلقاء هذه الكلمة والحكم على غيره بالتكفير، لأنه سوف يعود عليه، نعوذ بالله من ذلك، ترجع عليه. لكن أهل العلم يقولون أن من كفر مسلما بغير حق فإنه لا يكفر أيضا، إنه لا يكفر، لكن بعضهم يقول إذا كان مستحلا لذلك يكفر، إذا كان مستحلا لذلك. والمقصود أننا نحذر، إن هذا من ألفاظ الوعيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر ونحو ذلك، فيحذر المؤمن من هذا. إذا المقصود من هذا الحديث التحذير الشديد والوعيد الشديد في من أطلق على مسلم التكفير، وأنه يجب الإمساك عن هذا اللفظ إلا بيقين تام مع مراجعة أهل العلم والتأكد من ذلك. نعم. السؤال الثالث يقول في صفحة 1367 يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، هل هذا الخطاب خاص بالصحابة أم لجميع الأمة إلى يوم القيامة؟ هذا الخطاب لجميع المسلمين إلى يوم القيامة، والمراد به ولاة الأمور، هم الذين يتولون معاقبة الخوارج وقطاع الطرق ونحوهم، والمؤمنون تبع لذلك فيكونون مع ولاة أمرهم. نعم. وأما السؤال السابع والأخير وهو في صفحة 1382 يقول في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ذكر 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأين العاشر؟ من هو الصحابي العاشر؟ قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. هؤلاء 9. قال: ولو شئت لسميت العاشر. قالوا: من هو؟ قالوا: هو سعيد بن زيد، يعني راوي الحديث، هو العاشر. طيب باقي 11، ف يعني الصحابة الذين بشروا بالجنة في حديث واحد 10. الجواب هو أبو عبيدة عامر ابن الجراح، أبو عبيدة عامر ابن الجراح لم يذكر في هذا الحديث، ولكن ذكر في حديث آخر رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا الله بهم في جنات عدن عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الرابع في نفس الصفحة 1367 يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل؟ يعني أن المؤمنين الذين يتولون قتال الخوارج وملاحقة الخوارج والقضاء على الخوارج، لو يعلمون بالقضاء الذي قضى لهم النبي صلى الله عليه وسلم والأجر والثواب، القضاء هنا يعني ما قضي، يعني ما قدر لهم، لو يعلمون هذه الفضائل التي لهم والأجور، ماذا يحصل لهم من شدة ذلك لاتكلوا عن العمل. إيش معنى اتكلوا عن العمل؟ يعني تركوا العمل من شدة فرحهم بهذه الأجور ومن كثرة هذا الثواب، من كثرة الثواب. وهذا يعني لا يعني جواز الاتكال عن العمل، ولكن يبين هذا الفضل العظيم لمن قاتلهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يرد على أهل البدع وأهل الخوارج، يعني يكون له يعني نصيب ولو قليل في هذا الأجر العظيم. بارك الله فيكم. السؤال الخامس يقول في صفحة 1376 يقول: من فضلكم شرح حديث سعيد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان

أحد، وإنما الذي في الصحيح أمر معاوية سعدا، أمر معاوية سعدا يعني جعله أميرا، وسأله ما منعك أن تسب أبا تراب، يعني ما الذي جعلك لا تسب، لأن معاوية رضي الله عنه كان في الشام، وكان كثير منهم يقعون في علي رضي الله عنه وهو لا يرضى بذلك، هذا الذي نعتقده في معاوية رضي الله عنه، وليس فيه أنه أمره بالسب، أمر معاوية سعدا فقال ما منعك، لا، أمر، أمر يعني جعله أميرا، ثم سأله عن السبب في امتناعه عن السب، هل هو تبرع أو خوف من اللي حوله أو غير ذلك، فإن كان يعني اللي منعك من السب يا سعد التبرع والخوف من الله عز وجل فهذا حسن وأنت مصيب، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر. يقول النووي رحمه الله في شرح الحديث: ولعل سعدا كان قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم فسألوا هذا السؤال. قال النووي عن أهل العلم: قالوا ويحتمل تأويلا آخر أن معناه من منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ. فالمقصود هذا هو معنى الحديث، ويجب علينا فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمساك والثناء عليهم أجمعين واعتقاد فضلهم وخيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم.